يقول السائل: قدمت أنا ووالدتي إلى مكة للعمرة، ووصلنا إلى الميقات وجاءت والدتي الدورة، فهل تغتسل وتؤدي العمرة أم ماذا تفعل؟ الواجب على من وصل الميقات يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات. رجلا كان أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهر أو حائض أو نفساء، كلهم يحرمون، ويستحب لهم الاغتسال كلهم، ولا يجب، لا يجب لا على الرجل ولا على المرأة الطاهر ولا على المرأة النفساء، وإنما هو مستحب في حق الجميع. فأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات لحكمة يريدها الله جل وعلا للتوضيح للعباد. خرجت من المدينة حامل، فولدت في الميقات، ما بين الميقات والمدينة إلا خطوات بسيطة، فأرسلت من؟ زوجها أبا بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لتخفف أثر الحدث الأكبر، وتستثفر يعني تتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وتحرم كما يحرم غيرها، إلا أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. النفاس مدته طويلة، ليس كالحيض، الحيض ربما في ذاك الوقت طهرت قبل أن تصل إلى المدينة، لأنها تزيد عن 10 مراحل، فتطهر قبل أن تصل إلى مكة، لكن في النفاس مدة طويلة. ولدت أسماء بنت عميس ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والإحرام. فمن وصل إلى الميقات من رجل أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهر أو حائض أو الرجل مريض أو صحيح، يحرمون ما دام يريد مكة لحج أو عمرة، أما إذا كان يريد مكة لغير هذا فلا يلزمه. فهذه المرأة وصلت إلى الميقات أتاها الحيض، تغتسل استحبابا لا وجوبا، وتنوي النسك الذي تريده، عمرة تنوي العمرة، عمرة متمتعة بها إلى الحج كذلك، حج مفرد في وقت الحج نعم، وتدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا انقطع دمها اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت من رأسها. فبعض النساء تجهل، إذا وصلت الميقات وهي حائض تركت الإحرام، وهي عازمة على النسك، فالذي تترك الإحرام عدلت عن النسك مطلقا، هذه ليس عليها شيء، يعني علمت بحيضها قبل الإحرام وتعلم أن رفقتها ما يجلس في مكة إلا يوما أو يومين، فما تحب أن تحبسهم، فعدلت عن العمرة فدخلت معهم غير محرمة وغير مريدة للعمرة، هذه لا بأس عليها، لأنها دخلت مرافقة مع رفقتها لا تريد عمرة. لكن الأخرى دخلت وهي تعلم أن رفقتها سيبقون في مكة حتى تطهر وتؤدي عمرتها، فهذه يجب عليها الإحرام من الميقات، فإذا دخلت مكة تبقى على إحرامها، لا تأخذ شيئا من شعرها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء. فإذا انقطع دمها اغتسلت ولا تذهب إلى التنعيم ولا إلى غيره لأنها محرمة، وتؤدي عمرتها بالطواف والسعي والتقصير من شعرها وقد حلت من عمرتها، وعمرتها كعمرة التي المرأة التي أدتها في نفس يوم قدومها سيان. عدلت عن العمرة دخلت مكة، هذه لا بأس عليها، طهرت وهي في مكة، تجددت عندها نية العمرة، تخرج إلى الحل وتحرم وتأتي بعمرتها ولا شيء عليها. الأخرى حاضت في الميقات فما أحرمت، وهي تعلم أنها ستبقى في مكة حتى تطهر وتريد العمرة، دخلت مكة وتريد العمرة لكن ما أحرمت، نقول يجب على هذه بعدما تطهر أن تعود إلى الميقات وتحرم منه وتؤدي عمرتها. تعذر عليها الإحرام من الميقات لبعده عنها، تحرم من الحل ويكون عليها هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام. أحرمت وهي حائض ليس عليها شيء، تحرم وتبقى في مكة، فمتى ما طهرت طافت وسعت وقصرت وقد تمت عمرتها. فصورها ثلاث: أحرمت من الميقات ودخلت مكة ثم بعد اغتسالها أدت عمرتها، هذا الواجب عليها. عدلت عن العمرة لأن رفقتها سيقيمون في مكة يوم أو يومين ولا تستطيع تحبسهم، فعدلت عن العمرة ودخلت معهم بدون إحرام، ثم سافرت معهم إلى جهة سفرهم ولم تؤدي عمرة، هذه لا شيء عليها. دخلت مع رفقتها وهي تريد العمرة وتعرف أن رفقتها سيبقون أو الأمر بيدها، هي التي تقرر السفر والإقامة وعازمة على أن تبقى حتى تؤدي عمرتها، هذه يجب عليها أن تحرم من الميقات. ما أحرمت من الميقات نقول جهلا منها تعود إليه، عادت ليس عليها شيء لا بأس. صعبت عليها العودة إلى الميقات تحرم من الحل ويكون عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام. الحال الرابعة: دخلت بغير نية العمرة لأنها تظن أن رفقتها سيسافرون غدا وهي الآن بدأ حيضها فما تحب أن تحبسهم، فدخلت مكة بغير نية العمرة وإنما مرافقة، سكنوا في مكة طاب لهم المقام، فبدل ما كانت نيتهم مثلا الإقامة في مكة يوم أو يومين قرروا الإقامة 10 أيام لأنهم في أفضل البقاع والجو مناسب والحرم فسيح ولله الحمد، فقرروا الإقامة بدل يومين 10 أيام، ففي أثناء 10 الأيام هذه طهرت فتخرج إلى الحل إلى التنعيم أو عرفات أو الشرائع أو أي جهة من جهات مكة خارج أميال الحرم وتحرم ولا شيء عليها. لما هذه لا شيء عليها وتلك قلنا تعود، فإن لم تعود فعليها هدي؟ لأن هذه دخلت بغير نية العمرة وتجددت عندها العمرة حينما كانت في مكة رغبت في العمرة، تخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليها. يقول السائل: جئت من اليمن واعتمرت في رمضان ثم مكثت في جدة ثم جئت إلى مكة في شوال بنية العمل والحج مع العلم بأني لم أعتمر في شوال، فكيف يكون حجي؟ ما دمت دخلت مكة في رمضان بعمرة ثم خرجت إلى جدة، وجدة قريبة من مكة، ثم رجعت من جدة إلى مكة بنية العمل والحج، فتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، وليس عليك شيء ولا يلزمك هدي، لأنك اعتمرت في رمضان وما اعتمرت في أشهر الحج، فليس عليك شيء. يقول السائل: عندي تجارة لم يحل عليها الحول، فهل تجوز عليها الزكاة؟ وعندما يحول عليها الحول كيف تكون زكاتها؟ التجارة زكاتها مثل زكاة النقدين، ربع العشر، بشروط: إذا حال عليها الحول وكانت نصابا، يعني قيمتها نصاب من الذهب أو نصاب من الفضة، وحول التجارة حول أصله، إذا كانت الدراهم مثلا عندك من أول رمضان وهي محفوظة في الصندوق أو في البنك أو في أي مكان، ثم في محرم اشتريت بها تجارة، فحول التجارة حول الأصل، حول الدراهم، يكون حولها جميع في رمضان، وزكاتها ربع العشر كاملة بما في ذلك الربح ورأس المال. فمثلا دخلت في أول الحول بالتجارة بألف ريال مثلا، استمر فترة طويلة، ألف ريال يزيد ينقص يزيد ينقص، وفي شعبان صار الألف بإذن الله ألفين، حال الحول في رمضان، الألف الثاني ماله إلا 15 يوم، حوله حول أصله، تزكي الألفين معا، والألف زكاته 25 ريالا، ربع العشر، عشره عشر الألف 100، وربع 100 25. وعندما يحول عليها الحول كيف تكون الزكاة؟ الزكاة ربع العشر بحسب القيمة اللي تساوي حاليا، بتساوي حاليا، دخلت في أول التجارة ببضاعة مثلا قيمتها 1000، لما قرب الحول ولم يتم الحول مثلا صارت 3000 4000 بإذن الله، صار فيها ربح، فتزكي 3000 و4000، فالربح حوله حول أصله. يقول السائل: ما حكم رهن صك أرض مقابل تدينه لرجل؟ حكم رهن صك الأرض مقابل دين لا بأس به، يعني بدءا لأن الأرض مكانها، فأنت أعطيته الصك على أساس أنك ما تستطيع أن تتصرف بالأرض لأن الصك عنده، لأنك ما تتمكن من التصرف بالأرض والصك ليس بيدك، فلا بأس بهذا، لأنه عبارة رهنه الأرض ما رهنه الصك. يقول: طفلة عمرها 12 سنة اعتمرت مع أبيها، ثم تعبت في الطواف ففسخت العمرة، فما حكم عملها؟ يجب أخي ما دمتم أدخلتموها في النسك أحرمت معكم، فيجب أن تكمل عمرتها، هي محرمة، ولو فسخت العمرة ولو قالت عدلت عن العمرة ما أريد العمرة، يجب عليكم كما أدخلتموها في النسك أن تخرجوها من. كيف تخرجونها من؟ بالطواف والسعي والتقصير من رأسها، تكون خرجت، تكون اعتمرت، ولا يجوز لكم أن تتركوها هكذا مثل الصبي الصغير مثلا، أحرم فرح مسرور، ثم بعد هذا بفترة وجيزة يعني قبل أن يتم عمرته قال خلاص ما أريد ألبس سروالي ألبس ثوبي إلى آخره وعدل، ما يترك هكذا، مثل ما أدخلته في النسك لازم تخرجه لأنه يبقى محرم، لو استمر على هذا حتى يكبر ويتزوج ما صح زواجه لأنه لا يزال في نسك محرم، سنة سنتين خمس عشر سنوات محرم، كيف يخرج من الإحرام؟ بأحد أمرين، بتأدية الطواف والسعي والتقصير وخلاص ينتهي، أو يكون محصر يعني ما استطاع لا هو ولا أهله أن يدخلوا مكة، فإن كان قد اشترط له وليه مثلا فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح عنه هدي ويتحلل، ومثله الكبير كذلك. فالكبير والصغير إذا دخل في النسك ما يخرج منه إلا بأحد أمرين، إما تأديته وينتهي، وإما أن يكون محصر يمنع من دخول مكة فيتحلل تحلل المحصر إن كان قد اشترط تحلل بدون شيء، وإن كان لم يشترط ذبح هديا وتحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جاءوا في عام الحديبية محرمين بالعمرة فمنعوا من دخول مكة، ما تمكنوا من الدخول لحكمة يريدها الله جل وعلا ليحصل التشريع العظيم، وإلا الرسول أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله يمنع من دخول بيت الله ويرضى عليه الصلاة والسلام ويذبح هديه بالحديبية ويتحلل ويعود إلى المدينة أحصر، ما حصل، مع أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الشجاعة والقوة يقول دعنا يا رسول الله ندخل عليهم ولو لم يبقى منا ولا واحد، نقاتلهم في الله ولو إن متنا فنحن شهداء وإن نصرنا الله فهو المؤمن، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسير بأمر الله تبارك وتعالى. فتحلل في الحديبية وعاد إلى المدينة بدون إحرام. هذا السؤال من الأخ طويل يقول طفلة لقيطة ربيتها وسميتها على اسمي، وكانت أم أولادي بعض الأوقات ترضعها من ثديها ربما لم يكن فيه لبن، والآن هي في المراحل الدراسية ولم تعرف شيء عن ذلك، وسجلتها بنتي وأريدها ترث كإحدى بناتي، فهل أنا وليها الشرعي في تزويجها؟ أقول لا يا أخي، أنت أولا معجور إن شاء الله بتربيتك هذه البنت اللقيطة، وأجرك على الله تبارك وتعالى عظيم إن شاء الله إذا ربيتها وأحسنت تربيتها، وزوجتك لها نصيب من الأجر إذا قامت عليها قياما حسنا، فكلكم مأجور إن شاء الله، لكن ما يجوز لك أخي أن تكتبها باسمك، ما يجوز هذا، لأن فيه محارم عورات، أولادك ليست أختا لهم، أجنبية منهم ما دمتم لم ترضعوها رضاعا شرعية، ويجوز أن يتزوجها واحد من أولادك مثلا إذا رضيت خلقها ودينها، بل يجوز أنت أن تتزوجها كذلك ما دمت لم ترضعها زوجتك رضاعا محرما، أما إذا كان أرضعتها فهي بنتك من الرضاعة، فأما الولاية فلست وليها في النكاح، وإنما وليها الحاكم، وليها القاضي، لأن ولي الأمر وفقه الله وكل أمر الولاية لمن لا ولي له إلى القضاة، فقاضي البلد الذي أنتم فيه هو ولي هذه المرأة، وعليك أخي أن تكتبها باسم غير اسمك ولا تنسبها إليك، يكون فيه غلط في المستقبل. ولا تحرم من برها، إذا أردت أن تبرها أو تجعل لها نصيب ما تورثها ميراث، وإنما توصي لها، تقول تعطى فلانة سعاد زينب تعطى مثل ما تعطى واحدة من بناتي، يعني وصية، توصي بهذا وصية فتعطى مقدار هذه الوصية التي وصيت بها، تعطى مثلا فلانة 10,000 أقل أكثر بحيث لا يزيد عن الثلث، فأنت ما تحرم من برها والإحسان إليها، كما أحسنت إليها حيا أحببت أن تحسن إليها بعد موتك بشيء من المال فهذا حسن وتؤجر عليه، ولكن سمها باسم مستعار، يعني اسم ليس منسوبا إليك ولا إلى أحد من أسرتك، فلانة بنت مسلم ابن صالح إلى آخره، أي اسم مثلا، واكتب هذا في وأشهد عليه من حولك ليعرفوا أنها ليست بنتك، فإن كانت لم ترضع من زوجتك رضاعا محرما فبإمكانك مثلا أنت أن تزوجها، وبإمكانك أن تزوجها أحد أولادك، تزوجها أحد إخوانك، تزوجها لواحد من جيرانك بعد الاتفاق، والذي يتولى العقد هو القاضي، قاضي البلد الذي أنتم فيه، هو ولي من لا ولي له، هذه لا ولي لها، حتى لو عرف أبوها من الزنا فلا ولاية له عليها وليس بأب لها، فوليها هذه القاضي، لأن الزاني لا ولاية له على البنت المزني بأمها. وانتبه لهذا أخي قبل الوفاة خشية أن تنسب إليك وتكون مع أولادك كأنها أختهم. لا يا أخي، ولا في حرج أنكم تعلمونها الأمر، وحقيقة الأمر ما في حرج، تدعو لكم كما أحسنتم إليها. يقول السائل: أنا أطلب العلم ووالدي ينفق علي جزاه الله خيرا، ولكن أغلب أموال والدي ربوية، فهل علي شيء في هذا المال الذي ينفقه علي الوالد؟ نفقة والدك عليك لا ضير عليك فيها، إلا إذا ابتعدت عنها تنزها فهذا حسن، وأما من حيث الجواز فيجوز لك أن تأخذ ما ينفق عليك والدك، ولا يلزمك أن تفتش من أين دخل، لكن يحسن مناصحة أبيك عن كسب الحرام والربا، ناصحه، وإن كان لا يقبل منك لصغرك فادفع له من تثق به من الأخيار الذين يقبل منهم، ناصحوه يبتعد عما حرم الله، لأنه يأثم بهذا إثما عظيما، ويكون إذا كان هذا الكسب من الربا فهو يكون محارب لله ولرسوله والعياذ بالله، وقد يكون نتيجة جهل، هو يريد الحلال لكن لجهله تعامل بالربا، فلا تتركه فريسة للشيطان، ناصحه إن كان يقبل منك، أو ادفع إليه من تثق به من إخوانه أو أقاربه أو أسرته أو الوالدة ليناصحوه بالبعد عن الحرام، فالحرام يضره ويضر ولده والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يبتعد. وأما من حيث أكلك أنت من هذه النفقة فلا شيء عليك إن شاء الله، وإذا تنزهت عن هذا وحاولت أن يكون لك مصدر رزق حلال لا شبهة فيه فهو أفضل وأخير من أن تكون تأكل من كسب والدك الذي مخلوط بالحرام. تقول السائلة: منزلنا بالهدى، وأحرمت للعمرة من المنزل، ومررت بالميقات قرن المنازل ولم أنوي الإحرام، ماذا يجب علي؟ ما دمت أحرمت بالمنزل ثم مررت بالميقات فما يلزم أن تتلفظي بالإحرام عند الميقات، ما دمت نويت العمرة بقلبك وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة وكانت نيتك قبل الميقات فليس عليك شيء وعمرتك صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بالعمرة عن والدتي مع العلم أنها لا تستطيع المجيء إلى مكة؟ يجوز أن تؤدي العمرة عن أمك إذا كانت غير قادرة على المجيء إلى مكة، لكن يلزم أن تعلم هي عن ذلك قبل أن تحرم، فما يصح أن تحرم عنها بالعمرة وهي موجودة ولا تعلم، تحرم عن الميت متى شئت، وأما الحي فلا بد من أمرين: أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة ببدنه، ثانيا أن يعلم بهذا قبل أن تحرم عنه لينوي العمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.